بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الحدود وأحكام الدماء. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الرسالة، وقد توقفنا عند كتاب أحكام الدماء والحدود، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله في أحكام الدماء والجنايات: والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة وما كان منها من غير فعلهم، أو هي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر، وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر. المؤلف رحمه الله يتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بالدابة وجناية الدابة، لا سيما إذا انفلتت هذه الدابة. وهنا المؤلف عليه رحمة الله ذكر أن السائق والقائد وكذلك الراكب، ومعروف أن السائق هو الذي يكون خلف الدابة، أما القائد هو الذي يكون أمامها، فهؤلاء كلهم يكونون ضامنين إذا حصل أن الدابة وطئت شخصا أو آذت شخصا. فلا بد أن ننظر في هذه الدابة المنفلتة من يد صاحبها، إذا كانت في يده وهو قائدها وهو سائقها فلم تنفلت فأصابت شخصا، ففي هذه الحال يكون ضامنا. أما إذا انفلتت من يد صاحبها وذهبت، ففي هذه الحال جنايتها تكون هدرا ولا ضمان فيه، خاصة إذا كانت هذه الجناية في النهار، فكل ما تجنيه الدابة في النهار دون الليل يكون هدرا ولا ضمان فيه على صاحب الدابة. ولهذا نجد أن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق والإجماع على أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت، لأنها انفلتت من يده. وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر، وكذلك نقله ابن بطال وغيره من أهل العلم. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، وهو حديث مشهور في الصحيحين. قال العلماء: ما معنى الجبار؟ معنى الجبار الهدر، الجبار هو الهدر. فإذا جرحت الدابة شخصا وهي قد انفلتت، ليس لها قائد وليس لها سائق وليس لها راكب، فما تفعله هذه الدابة فهو هدر. أما إذا كان معها هؤلاء، يعني السائق أو الراكب أو القائد، وأصابت شخصا، فلا شك أنهم ضامنون، كما قال المؤلف، قال ضامنون لما وطئت الدابة، لأن الجناية في هذا الوقت ليست لها، إنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس. وكذلك إذا جنت في النهار، فإن الأئمة قرروا أن الدابة إذا انفلتت وخرجت في النهار وحصل منها أنها أكلت في زرع فلان أو جنت جناية في الزروع، فإن هذا يكون هدرا. ولهذا في قصة داود وسليمان عليهما السلام كما قال الله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ومعروف أن قصة الحكم في هذه المسألة أن غنما خرجت في النهار فوقعت في زرع أناس فاشتكوا إلى داود عليه السلام وإلى سليمان، فسليمان حكم بحكم وداود حكم بحكم، فالله عز وجل صوب حكم سليمان فقال ففهمناها سليمان. قال العلماء إن حكم داود عليه الصلاة والسلام على أن هذا الرجل يأخذ الغنم له مقابل ما صنعته هذه الدابة أو هذه الغنم في الزرع، فكانت هذه الغنم لصاحب الحرث عوضا عن فسادها. فسليمان كان حاضرا فسمع الحكم فحكم بحكم آخر وقال عليه السلام أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب الزرع لينتفع بها، وكذلك يدفع الزرع إلى صاحب الغنم ليزرعه، فإذا عاد إلى ما كان عليه رد ذلك الغنم واسترجع غنمه. قالوا فكان هذا الحكم هو الصواب، فالله قال ففهمناها سليمان، فرد داود حكمه وأمضى حكم سليمان. وفي حديث البراء بن عازب ما يدل على ذلك، ففي مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن أصحاب الحوائط يحفظون حوائطهم في النهار، يعني أصحاب المزارع والبساتين يحفظون المزارع والبساتين، أما أصحاب الماشية فيحفظون ماشيتهم بالليل. لماذا؟ لأن في الغالب الليل يعتاد الناس على أنهم يحفظون غنمهم، أما في النهار فيعتادون على إرسال غنمهم، على إرسال غنمهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار. إذن هذا هو مذهب الأئمة، مذهب الأئمة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء على هذا أن أصحاب الحوائط يحفظون حوائطهم في النهار وأصحاب المواشي يحفظون مواشيهم بالليل، فإذا خرجت الغنم في النهار فإن صاحب الغنم لا يضمن، لأن أصحاب الحوائط والبساتين يجب عليهم أن يحفظوا حوائطهم وبساتينهم. وهكذا أيضا من أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها فيه، فإنه يضمن إذا جرحت هذه الدابة أو آذت الناس. وقد نقل بعض أهل العلم أيضا الإجماع في ذلك، إلا أن الذي خالف هو ابن حزم فقط، وإلا فإن الأئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر، يعني كان هو السبب، سقط في بئر وهذه البئر ليست محفورة في طريق الناس ولم يتعدى صاحبها، لكن شاء الله أن هذا الرجل يسقط في هذا البئر أو في حفرة من حفر المعدن، فهذا الرجل هو الذي أخطأ وسقط فدمه هدر. قال بعد ذلك رحمه الله وتنجم الدية على العاقلة في 3 سنين. في دية الخطأ إذا قتل إنسان مسلما بالخطأ فإن هذه الدية تكون على العاقلة، وقد مر الكلام على ذلك، لكن المؤلف هنا رحمه الله ذكر أنها تنجم. ما معنى تنجم؟ أي أنها لا تدفع جملة واحدة، وإنما تدفع على 3 سنين، ففي كل مثلا 6 أشهر يدفع شيئا، في كل سنة يدفع قسطا حتى ينتهي من هذه الدية. وهذا قد جاء فيه الإجماع والاتفاق، فإن الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع قال أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة 1/3 الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة. إذن هذا إجماع، إجماع نقله الإمام الترمذي في جامعه، وسبقه أيضا إلى هذا الإجماع الشافعي في كتابه الأم، وتبعهم ابن المنذر الشافعي رحمه الله في كتابه الأوسط، ومن الأحناف نقل الاتفاق الجصاص كما في كتابه أحكام القرآن، ونقله أيضا ابن عبد البر من المالكية، وتتابع العلماء ابن قدامة أيضا من الحنابلة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق أن هذه الدية مؤجلة في 3 سنين. وقد جاء حديث في ذلك موقوف على عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا جاء موقوف على علي، وهما خليفتان راشدان رضي الله عنهما وأرضاهما. فقد جاء عن عمر وجاء كذلك عن علي أنهما قضيا بالدية في 3 سنين. أما أثر عمر فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأما أثر علي فقد أخرجه البيهقي في سننه. وفي الحقيقة إذا نظرنا في أثر عمر سنجد أيضا أن فيه ضعفا، لأنه من طريق مكحول عن عمر، ومكحول لم يسمع من عمر، وله طريق آخر أيضا، وهذا الطريق كذلك فيه انقطاع من طريق ابن جريج عن أبي وائل، وابن جريج لم يسمع من أبي وائل، وكذلك جاء من غير هذه الطرق الشعبي عن عمر، والشعبي لم يسمع من عمر. لكن إذا نظرت في هذه الشواهد تقطع أن هذا الأثر يكون إسناده حسنا بمجموع هذه الشواهد، يكون حسنا لغيره أن عمر رضي الله عنه قضى بالدية الثلثين، هكذا قضى بالدية الثلثين في 2 سنين، والنصف في 2 سنين، والثلث في 1 سنة، وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك، فكان يجعلها منجمة. وأثر علي كذلك فيه انقطاع، لأنه من طريق يزيد بن أبي حبيب كما عند البيهقي، وهو لم يدرك عليا، وقد أعله الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير، وزد إلى ذلك أنه من طريق ابن لهيعة. إذن هذه الآثار مع الاتفاق الذي نقلناه آنفا تدل على أن هذه الدية، دية الخطأ، تنجم على العاقلة لمدة 3 سنين، كما أفتى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال بعد ذلك رحمه الله: وثلثها في 1 سنة ونصفها في 2 سنتين. وهذا ما قاله عمر وقد ذكرناه، عمر رضي الله عنه قضى بذلك ثلثها في 1 سنة ونصفها في 2 سنتين. قال بعد ذلك: والدية موروثة على الفرائض. ما معنى ذلك؟ أي أن من قتل خطأ أو قتل عمدا هذه الدية موروثة كما يورث المال، فيأتي الورثة فيتورثون هذه الدية، وهذا شيء متفق عليه عند العلماء، وممن نقل الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، فقد ذكر أن المسلمين لم يختلفوا في أن العقل موروث كما يورث المال، يعني أن الدية يتورثها أصحاب التركة الذين هم من أهل هذا الميت، الذين استحقوا أن يرثوا هذا الميت الذي قتل، سواء كان خطأ أو عمدا إذا عفى الأولياء. ونقل الاتفاق بعد ذلك جمع من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر والباجي، والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذن الدية تسلم إلى الأهل إلا أن يصدقوا، إلا إذا عفوا، فهذا دليل على أن الدية تسلم إلى أهله الذين هم يرثون هذا الميت. وجاء في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه كان يقول: الدية للعاقلة. وكان عمر أيضا يفتي أن المرأة لا ترث من دية زوجها شيئا، فقام له الضحاك بن سفيان الكلابي وقال له: يا أمير المؤمنين، كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها. فعلم عمر بعد ذلك أن المرأة ترث من دية زوجها كما جاء في سنن أبي داود، وكذلك جاء عند ابن ماجه في سننه، وأيضا جاء بإسناد حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما في المسند عند أبي داود والنسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، يعني كالميراث، تدخل الدية في الميراث ويتورثها هؤلاء. إذن هذه مسألة متفق عليها والأدلة صحيحة في ذلك. قال رحمه الله: وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم 50 دينارا أو 600 درهم، وتورث على كتاب الله. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الجنين إذا قتل في بطن أمه ثم خرج هذا الجنين، فما هي دية هذا الجنين؟ أولا لابد أن نعلم أن الجناية لو حصلت على المرأة الحامل فأسقطت هذا الجنين وأسقطته ميتا وهي حية، فإن الواجب في دية الجنين غرة، والغرة كما ذكر المؤلف إما عبد أو وليدة، يعني إما أن يكون عبدا أو يكون أمة، وهذا فيه إجماع أيضا وهو وجوب الغرة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه، أمه حية لم تمت، فقد نقل على ذلك الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وتابعه جمع من أهل العلم كابن قدامة وابن رشد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. لهذا انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى رحمه الله، يقول إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، ثم قال ولو قدر أن الشخص أسقط الحمل خطأ، مثل أن يضرب المرأة خطأ فتسقط، فعليه غرة عبد أو أمة بنص النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة، إذن بالسنة وبالإجماع. وأما السنة فالحديث المشهور الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة عندما اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فحصل أنهم اختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. إذن هذا يؤكد الإجماع الذي مر آنفا. وحصل هذا أيضا في زمن عمر، ففي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عمر رضي الله عنه استشار الناس في هذا الذي يحصل وهو إسقاط الجنين في جناية، وجاء في الرواية أنه رضي الله عنه استشارهم في إملاص المرأة. ما معنى إملاص المرأة؟ يعني إسقاط الولد، انزلاق أو إزلاق لهذا الولد، فسألهم عن ذلك، فشهد المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيها بغرة عبد أو أمة. فعمر ماذا قال للمغيرة؟ قال له ائتني بمن يشهد معك، وكان هذا من باب التثبت فقط، فجاء بمحمد بن مسلمة فشهد له. إذن الواجب في الجنين كما ذكرت الغرة، إما عبد وإما أمة. وذكر المؤلف أن هذه الدية تقوم بخمسين دينارا أو 600 درهم وتورث على كتاب الله، يعني أن دية الجنين تكون بالقيمة بعشر دية المرأة، ومعروف أن دية المرأة 50 من الإبل، فتكون قيمة الغرة 5 من الإبل، فإذا كانت قيمة الإبل الواحدة 10 دنانير فتقوم ب50 دينارا قيمة 5 من الإبل. وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم الإجماع على ذلك، أن هذه الغرة العبد أو الأمة لا اختلاف بين العلماء أن قيمتها 5 من الإبل، وتابعه العلماء في نقل الاتفاق، وسواء كان هذا الجنين ذكرا أو كان أنثى فإن هذا هو الواجب. ولما قوم المؤلف رحمه الله قيمة الجنين قال ب50 دينارا أو 600 درهم. العلماء تكلموا عن هذا أيضا، فإن الدينار قد يساوي 12 درهما، ف50 دينارا يساوي 600 درهم. لماذا؟ لأن 50 في 12 درهما يساوي 600 درهم. قال وتورث على كتاب الله، ومعروف أن هذا القتل سواء كان عمدا أو خطأ فإنه تجب فيه هذه الدية، لكن هذا يختلف الحكم فيه لو خرج حيا ثم مات، فالكلام الآن أنه خرج ميتا، لكن لو جنت امرأة أو رجل على امرأة حامل فسقط هذا الجنين لكنه خرج حيا وعرفنا حياته ثم مات، فهنا في هذه الحال إذا ضرب الجنين، إذا ضربت الحامل فألقت هذا الجنين حيا ثم مات وعلمنا أنه مات بعد أن وضعته بسبب هذه الجناية، ففيه الدية كاملة. ففرق بين المسألتين، المسألة الأولى التي فيها العبد أو الأمة أن تضرب هذه المرأة فتسقط الجنين ميتا فليس فيه إلا غرة عبد أو وليدة. أما إذا ضربت هذه الحامل فأسقطت هذا الجنين فخرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة لا خلاف بين العلماء في ذلك. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وتابعه ابن عبد البر في الاستذكار، وابن قدامة في المغني والقرطبي، والنووي كذلك في شرحه على صحيح مسلم، لأن الجنين بانفصاله حيا كان نفسا، فكونه يقتل بعد ذلك ويموت بسبب هذه الجناية فإن هذه المرأة قد قتلت نفسا مؤمنة فتجب الدية فيها، ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الآية. إذن هذا هو المراد فيما يتعلق بالجنين إذا حصلت عليه الجناية. قال بعد ذلك رحمه الله ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية، وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية. إذن عندنا الآن قاتل العمد، إذا قتل شخصا عمدا، وهذا الشخص مثلا لو كان أباه أو كان أخاه ممن يرثه، فهل يرث من ماله؟ قال لا يرث لا من المال ولا من الدية لأنه قتله عمدا. والقاتل الذي يقتل مورثه عمدا لا يستحق شيئا من تركته ولا كذلك من الدية التي يجب أن يدفعها. لماذا؟ وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الحديث المشهور ليس للقاتل شيء، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حسن بمجموع طرقه عند مالك في الموطأ وعند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك ابن ماجه في السنن، وهو حديث فيه قصة والشاهد ليس للقاتل شيء. وكذلك طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على هذا كابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة وابن قدامة، واستدلوا بهذا الحديث ليس للقاتل شيء. ومع ذلك طائفة ترى أن المسألة ليست من مسائل الإجماع وأنه قد خالف قوم من الفقهاء، ومن هؤلاء ذكر سعيد بن جبير وكذلك سعيد بن المسيب، وانتصر لهذا القول ابن حزم كما في المحلى. ولا شك أن هذا هو الصواب وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يرث القاتل من مال من قتله ولا من ديته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل شيء. أما قاتل الخطأ فإنه يرث من المال دون الدية. إذن عندنا قاتل عمد لا يرث من مال من قتله ولا يرث من ديته، وعندنا قاتل قتل خطأ فإنه لا يرث فقط من الدية شيئا لكنه يرث من المال. وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر في كتابه الإجماع، قال وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله، إذن هو محروم من الدية لا يرث منها. ونقل الاتفاق أيضا ابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة، واستدلوا بالحديث نفسه ليس للقاتل شيء، إذن ليس له من الدية شيء، لكن لا نستطيع أن نحرمه من التركة، لأن هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي هي فيها خلاف، مع أننا قد رأينا أن ابن رشد، أن ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة نقلوا الاتفاق على ذلك. انظروا ماذا يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني عندما ذكر الخرقي ما يتعلق بذلك، ذكر أنه لا يعرف اختلاف بين أهل العلم أن هذا أي القاتل في الخطأ إنما يمنع من الإرث من دية من قتله، ولا يمنع من دية ولا يمنع من المال أن يرث منه. وعلى كل حال هذا الرجل قتل خطأ ولم يقصد القتل، ومعروف أن القاتل يمنع من التركة لأنه استعجل وأراد أن يقتل هذا الرجل حتى يرثه، لكن هذا الذي قتل خطأ هو في الحقيقة التهمة عنه بعيدة لأنه ما قصد، هو قتل خطأ، فلا يقال إنه يحرم من الميراث لأنه إنما قتل خطأ. ومع ذلك المسألة ليس فيها اتفاق، لكن الجماهير من أهل العلم على ذلك أن القاتل خطأ إنما يحرم من الدية فلا يرث منها شيئا، أما المال فإنه يرث من مورثه على الصحيح. قال بعد ذلك رحمه الله: وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة، وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها، ومن قتل عبدا فعليه قيمته. الأمة قد تلد من سيدها، ولا شك أن هذا المولود يكون تبعا لأبيه، فإذا حصل أن الجناية حصلت على هذه الأمة فأسقطت هذا الجنين وخرج ميتا، فهنا يعامل هذا الجنين كما يعامل الحر. لماذا؟ لأن هذا ولد السيد فيعامل معاملة الحر، وأبناء الأحرار هم أحرار. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي نقل فيها الإجماع أن الجنين إذا كان من أمة، وهذه الأمة هي فراش للسيد، يعني أن سيدها وطئها فأنجبت منه فحملت منه، فإذا حصل أن الجناية حصلت على هذه الأمة فأسقطت ميتا ففيه غرة كما مر معنا آنفا، والغرة إما عبد وإما أمة. وقد نقل ابن رشد الإجماع، ونقل ابن حزم، ونقل كذلك غيره من أهل العلم، نقلوا الاتفاق على هذا أن جنين الأمة من سيدها الحر مثل جنين الحرة تماما، لا فرق بينهم. والدليل ما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا عندما اقتتلت امرأتان من هذيل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية غرة إما عبد أو أمة وليدة. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها، يعني إذا كان هذا الحمل الذي سقط بسبب الجناية ليس من السيد، من غيره، ففي هذه الحال تدفع عشر دية الأمة، ينظر كم هي دية الأمة فيدفع عشر الدية. لماذا؟ لأن هذا الذي في بطن الأمة هو عبد يكون للسيد ويلحق أمه في العبودية، إذن ينظر في قيمة الأمة كم هي دية الأمة، فإذا كان ديتها كذا وكذا، ومعروف أن دية المرأة 50 من الإبل، فتكون قيمة الغرة 5 من الإبل، هذا بالنسبة للحرة، لكن نحن نريد الأمة، فالأمة ليست كالحرة، فندفع عشر قيمة الأمة. قال: ومن قتل عبدا فعليه قيمته. وكذلك أيضا ما يتعلق بالعبيد، لأنه في الحقيقة هو مال، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن تدفع قيمته، وليست هي دية، هي قيمة، لأن العبد مال يتمول. قال بعد ذلك رحمه الله: وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة، وإن ولي القتل بعضهم. هذا قد مر معنا وتكلمنا عنه بالتفصيل، وذكرنا أثر عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. قال بعد ذلك: وكفارة القتل في الخطأ واجبة، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له. انتقل بعد ذلك إلى الأنواع في الكفارة، كفارة القتل، فذكر أن قتل الخطأ فيه كفارة. ما هي الكفارة؟ أن يعتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد قيمة الرقبة لفقره وحاجته ينتقل إلى الصيام فيصوم صيام فيصوم شهرين متتابعين. وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. لماذا؟ للآية. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن، قال الله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ولهذا نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم وعلى رأسهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وتتابع العلماء على نقل الإجماع كالماوردي وابن حزم وابن عبد البر، كلهم ينقلون الاتفاق على وجوب الكفارة وأنها عتق رقبة، فإذا لم يجد انتقل إلى الصيام ويجب أن يصوم شهرين متتابعين، والدليل كما ذكرناه آنفا في كتاب الله. قال بعد ذلك رحمه الله: إن عفي عنه في العمد فهو خير، ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له. معروف أن الكفارة التي ذكرت هي في قتل الخطأ، وهذا بنص القرآن: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر الله الكفارة والدية. لكن في قتل العمد هل كذلك تجب الكفارة؟ معروف أن القاتل إذا قتل عمدا فإن حق الأولياء أن يقتلوه إن أرادوا، يأخذون القصاص، فإن عفوا عنه إما أن يعفوا عنه بالكلية وإما أن ينتقلوا إلى الدية فالأمر إليهم. فهل لو عفوا عنه هل نقول يجب عليك الكفارة؟ المؤلف ذكر أن هذا خير له، فقال: ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد، يعني إذا عفي عن القاتل عمدا ولم يقتلوه ولم يقتصوا منه نأمره بالكفارة لأن هذا خير له. إذا نريد أن نعرف أولا ما هو مذهب المالكية في هذا، أي الكفارة في قتل العمد. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، والذي نريده ما هو مذهب المالكية. مذهب المالكية أن الكفارة لا تجب في قتل العمد. لهذا المؤلف ماذا قال؟ قال: فهو خير له، يعني يستحب ليست واجبة. وهذا هو أيضا مذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية، كل هؤلاء وهم الجمهور ذهبوا إلى أن الكفارة لا تجب في قتل العمد. فالمالكية يرون الاستحباب، يعني يستحب أن يكفر هذا الرجل الذي قتل عمدا. ما هو دليلهم على الاستحباب؟ قالوا: لأن الله في القرآن أوجب الكفارة في قتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ثم ذكر الكفارة ولم يذكر الكفارة بالنسبة لمن قتل عمدا. وكذلك لو كانت هناك كفارة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت من دين الله ومن شرع الله لبينها، فقد أكمل الله به الدين وأتم الله به النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقتل العمد لا يوجب كفارة، هذا هو المذهب وهو مذهب الجماهير، خلافا للشافعية. فإن مذهب الشافعية وهو قول أيضا للإمام مالك، إلا أنه ليس المذهب، وهي كذلك رواية في مذهب الحنابلة، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن الكفارة واجبة في قتل العمد، كما أنها تجب في قتل الخطأ كذلك تجب في قتل العمد. ما دليلهم؟ قالوا: لأنه إذا كان في الخطأ تجب الكفارة وهو خطأ، فمن باب أولى تجب الكفارة في العمد. واستدلوا بحديث أخرجه أحمد في المسند، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه، وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له واثلة بن الأسقع ومعه مجموعة من جماعته صحابة له كما ذكر في الحديث، وكان معهم رجل قد قتل نفسا، فجيء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبروه بما فعل هذا الرجل وأنه قتل نفسا، فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، فأمرهم بالعتق. قالوا: إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام اعتقوا عنه بكل عضو منه عضوا منه من النار، أو يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، قالوا: هذا دليل أنه أمر بالاعتاق، أمر باعتاق رقبة في قتل رجل قتل عمدا، فدل على وجوب الكفارة. هذا الحديث حديث واثلة بن الأسقع صححه جمع من أهل العلم وضعفه جمع من أهل العلم، هو من طريق الغريف الديلمي، والغريف الديلمي هو الذي قال فيه ابن حزم مجهول ولم يوثقه معتبر، إلا ما حصل من ابن حبان فقد ذكره مجرد ذكر في كتابه الثقات، ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله ذكر ذلك في إرواء الغليل وذهب إلى ضعفه. ومع ذلك إذا صح هذا الحديث فلو سلمنا أنه حديث صحيح مثلا بمجموع طرقه أو شيء من ذلك، فلا حجة فيه على ما يتعلق بالكفارة في قتل العمد، لأن هذا القتل لم يأتي التنصيص على أنه عمد، إنما ذكر أننا جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صاحب لنا قد أوجب، هكذا في مسند الإمام أحمد، قد أوجب، فلا ندري ماذا يقصد بقوله قد أوجب، هل هو قتل عمد أم قتل شبه عمد. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أعتق عنه، لعل هذا من باب التبرع وليس المقصود به الكفارة، لأن العتق لو أعتقت الله عز وجل أيضا يعتق بكل عضو، يعتق بكل عضو منه عضوا منه من النار، ففي الحقيقة ليس صريحا في الكفارة. إذن الذي يظهر والله أعلم أن هناك فرقا بين العمد والخطأ، هذا هو الصواب. وقد تكلم ابن القيم في إعلام الموقعين بكلام نفيس لماذا فرق الله عز وجل في الكفارة بين الخطأ وبين العمد، مثل الذي يأتي أهله في فترة الحيض ووقت الحيض معروض أن عليه كفارة، أما إذا جاءها في الدبر فقد كفر بما أنزل على محمد، إما أن يكون كفرا أكبر أو كفرا أصغر بحسب استحلاله وعدم الاستحلال. أما هذا الفعل بعينه فهو كبير من كبائر الذنوب، أن يأتي المرأة في الدبر، لماذا لم يجعل في الدبر كفارة كما جعل في الحيض؟ قال العلماء: لأن إتيان المرأة في القبل الأصل فيه الحل، هي امرأته، لكن لما جاء العارض وهو الحيض لا يجوز له أن يأتي امرأته في حال الحيض، فلما كان الأصل في هذا الموضع هو الحل أوجب الكفارة، بخلاف الدبر الأصل فيه الحرمة، فمن فعل هذا لا يقال فيه كفارة، بل يقال ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعليه أن يتوب وأن يستغفر. ولا تظن أن القول بالتوبة أنه أيسر من الكفارة، لأن الإنسان قد لا يأتي بالتوبة المطلوبة منه، ولا ندري هل يقبل الله توبته أو لا يقبل، لا بد أن يأتي بشروطها وأن يستغفر ربه وأن يكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فلا يقال إن العمد لا كفارة فيه، قد يفهم منه أنه ليس أشد من قتل الخطأ الذي فيه كفارة، لا يقال هذا، وبإجماع العلماء أن قتل العمد أشد من قتل الخطأ، بل لا كفارة فيه لخطورته ولشدته ولأنه أمر عظيم، فالكفارة لا تنفع فيه ولا تعمل فيه، كالذي يأتي امرأته في دبرها لا كفارة في هذا الأمر، لا تنفع فيه الكفارة ولا تعمل، بخلاف من يأتي امرأته في فترة الحيض. وهذا من باب ضرب المثال ومن باب ذكر المسألة وشبيهتها. إذن ما هو الصواب؟ الصواب مذهب الجماهير أن القتل العمد لا كفارة فيه. قال بعد ذلك رحمه الله: ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته، وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام، وكذلك الساحر ولا تقبل توبته. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن الزنديق وأنه يجب قتله في جميع الأحوال فلا تقبل توبته. وعرف المؤلف رحمه الله الزنديق بقوله هو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام. الزنديق عرفه المؤلف بهذا التعريف وهو ظاهر في أنه المقصود به المنافق، وهذا هو أشهر التعاريف عند أهل العلم وعند جمهور الفقهاء، يرون أن الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا هو الزنديق وهذا هو المنافق. لو نظرنا في زمن الصحابة رضي الله عنهم سنجد أنهم كانوا يرون أن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. إذن باختصار الزنديق هو المنافق، هذا مذهب أكثر أهل العلم ومذهب الجماهير. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ذكر هذا، قال الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفر، يعني يسر الكفر، وهو المنافق. كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقا ويسمى اليوم زنديقا. ومثله أيضا شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه ذكر أن الزنديق هو المنافق والمنافق هو الزنديق عند الفقهاء. الحكم عند المؤلف أن الزنديق يقتل ولا تقبل توبته، وليس المراد لا تقبل توبته عند الله، فإن هذا بينه وبين الله عندما يقدم في الآخرة، ولكن المقصود حكما في الدنيا نقتله ولو زعم أنه يتوب، لأننا لا ندري هل هو صادق في توبته. كيف نصدق رجل وهو زنديق ظهرت الأدلة على زندقته وأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر؟ فلو وجد شخص والعياذ بالله قد تزندق أظهر الإسلام وأبطن الكفر وظهر هذا بالأدلة، فإنه حتى لو تاب، حتى لو دعونا إلى التوبة فتاب، فإننا نقتله. هذا هو المذهب الذي قرره المؤلف وهو مذهب الإمام مالك، وفي الحقيقة هو قول أكثر أهل العلم هذا القول، وهو عدم قبول توبة الزنديق، هذا قول أكثر أهل العلم فيقتله في كل حال. وهناك قول عند الفقهاء أنه تقبل توبته ولا يقتل، فإذا زعم أنه تائب تقبل هذه التوبة ويعامل بظاهره ويترك ولا يقتل. والذي يظهر والله أعلم أن الصواب هو ما قرره المؤلف، أن هؤلاء الزنادقة يقتلون ولو أعلنوا توبتهم، لأنهم مفسدون وكذابون ويبطنون الكفر والزندقة ويظهرون الإسلام. لما قتل الحلاج، والحلاج رأس من رؤوس الزنادقة، زعم البعض أنه قتل ظلما، فشيخ الإسلام تيمية تكلم عن هذا كما في مجموع الفتاوى، فقد ورده سؤال عن الحلاج وما حكم من يعتقد ما يعتقده الحلاج، ومنهم من يقول إنه قتل ظلما كما قتل بعض الأنبياء، فأجاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وذكر أن الحلاج كان يجب قتله. لماذا؟ لأنه أظهر الإلحاد وأظهر أنه كان يبطن هذا الإلحاد، فصار زنديقا عند العلماء في ذلك الزمن، لأن هذا الملحد الحلاج قتل في القرن الرابع، في أول القرن الرابع سنة 939 قتل هذا الزنديق، ظهرت منه أمور كفرية أباحت دمه، وكان على مذهب الإلحاد ومذهب الحلول، وقد حبس قبل ذلك، وذكروا أنه أظهر توبته، فأكثر الفقهاء في ذلك الزمن ما قبلوا توبته. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله ومذهب أهل المدينة، وكذلك مذهب أحمد، وهو قول في مذهب أبي حنيفة، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في جوابه. فلو قتل هذا الرجل على رأي من يرى قتله وأنه لا تقبل توبته، لا يجوز لمسلم أن يقول هذا قتل ظلما، لا يجوز، بل يقال قتل بفتوى العلماء لأنه أظهر ما كان يبطنه من الكفر، فظهر أنه زنديق وقد تزندق، كما صنعوا بالحلاج واسمه الحسين بن منصور وهو فارسي وكان صوفيا ملحدا حتى ذكروا أنه تعلم السحر فهو دجال من الدجاجلة. إذن هذا هو الصواب الذي قرره المؤلف أنه لا تقبل توبته. أما عند الله فهذا لا شأن لنا به، قد يكون صادقا في توبته لكننا نقتله، وفي هذه الحال ولو تاب ظاهرا فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله: وكذلك الساحر ولا تقبل توبته، يعني أن الساحر كذلك نعامله مثل ما نعامل الزنديق. لماذا؟ لأن الساحر كافر، والساحر إذا استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك أنه يقتل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، فيجب أن نقتله كما في صحيح البخاري. ولهذا جندب ابن كعب، ويقال جندب ابن عبد الله على خلاف في اسمه، قتل ساحرا. وكذلك عمر رضي الله عنه بأسانيد صحيحة، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه أنه أمر بقتل السحرة كما في حديث بجالة، أن كتاب عمر جاءهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقال بجالة: فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر أثر صحيح، أخرجه الإمام الشافعي في الأم، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وهو أيضا عند أحمد في المسند وعند أبي داود. وقد أخرج هذا الحديث البخاري عن بجالة، لكنه لم يخرج ما يتعلق بالسحر وقتل السواحر. إذن هو خبر صحيح عن عمر. حتى إن حفصة قتلت جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت، كما جاء في موطأ الإمام مالك وعند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وقد صحح هذا شيخ الإسلام تيمية. إذن الساحر يقتل، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وحديث جندب عندما قتل ساحرا حديثه روي موقوفا وروي كذلك مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا الحديث عند الترمذي مرفوع لكنه لا يصح مرفوعا، والصواب أنه صح موقوفا بإسناد صحيح من فعل جندب رضي الله عنه، ويقال له جندب ابن كعب، ومنهم من يقول جندب ابن عبد الله، وقد سماه أيضا البعض بجندب الخير. وقصته مشهورة جاءت عند البخاري في التاريخ الكبير، وعند الطبراني كذلك في الكبير، وعند الدارقطني، وعند البيهقي. وفيها أن ساحرا كان يلعب بالسيف، وكان يأخذ السيف ويذبح نفسه ولا يضره أمام الناس، فقام إليه جندب فضرب عنقه، وقرأ قول الله عز وجل: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لهذا طائفة من أهل العلم ذكروا أن هذا إجماع بين الصحابة، وهو قتل الساحر، ولا يعرف لهم مخالف، عمر وحفصة وجندب، وذكروا عن غيرهم. وليس معنى ذلك أن هذه المسألة متفق عليها، بل هناك من يرى خلاف ذلك. طائفة ترى أن الساحر لا يقتل إلا إذا كفر بسبب سحره، أما إذا لم يكفر بسبب سحره فإنه لا يقتل، أو يكون قد قتل أحدا بسحره فهنا يقتل قصاصا. وهناك خلاف في المسألة، لكن لا نريد أن نتطرق إلى هذا الخلاف، إنما نريد الصواب في هذه المسألة أن الساحر يقتل لأنه مفسد في الأرض. قال بعد ذلك: ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ويؤخر للتوبة 3، وكذلك المرأة. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى أن المرتد يقتل إلا إذا تاب، يعني كان مسلما ثم رجع والعياذ بالله وترك الإسلام، ففي هذه الحال يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وأما إذا لم يتب فإنه يقتل بردته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك في قصة أبي موسى الأشعري مع معاذ، فقد حصل أن معاذا وأبا موسى التقيا في اليمن، فجاء معاذ وزار أبا موسى الأشعري، فلما قدم معاذ ألقى له أبو موسى وسادة حتى ينزل ويجلس، فرأى رجلا عنده قد وثق بالحديد، كان يهوديا ثم أسلم ثم عاد إلى اليهودية، يعني ارتد. فهذا الرجل لما رأى ذلك معاذ وعرف أن هذا الرجل قد استتيب وأبى أن يعود إلى الإسلام، فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم، وإن كانت المسألة ليس فيها إجماع، لكن الذي عليه الأئمة وهو مذهب أكثر أهل العلم أن المرتد يباح قتله، لكن قبل ذلك يستتاب، ولهذا المؤلف قال: إلا أن يتوب، ويؤخر للتوبة ثلاثا. وكذلك المرأة، يعني لا فرق بين الرجل والمرأة، الرجل يستتاب والمرأة كذلك تستتاب، فلو أبت ولم تعد إلى الإسلام قتلت كما يقتل الرجل، لكن لابد أن تثبت هذه الردة شرعا وببينة، لا يقال إن فلانا ارتد بغير بينة ولا بغير إقرار ولا باعتراف. فإذا ارتد سواء كان رجلا أو امرأة يستتاب، فإن تاب فالحمد لله، فإن لم يتب يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، كما في صحيح البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المفارق لدينه التارك للجماعة، وفي بعض ألفاظه المارق من الدين التارك للجماعة كما في الصحيحين، تدل هذه النصوص على قتله وأنه يقتل. ولا فرق بين الرجل والمرأة خلافا لمذهب الأحناف، فإنهم يرون أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل وإنما تحبس، ونعرض عليها كل يوم الإسلام، فإن تابت وإلا أرجعناها للحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس، هذا مذهب الأحناف، وقد نقل عن بعض التابعين أيضا. إذن المسألة خلافية بين الأحناف والجمهور، والصواب مذهب الجمهور أن المرتد يقتل إذا لم يتب، كانت امرأة كان رجلا. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذه التوبة تكون ثلاثة أيام، ويؤخر للتوبة ثلاثا، وهذا القول الذي هو التأخير إلى ثلاث أيام في الحقيقة ذكر عن بعض الصحابة، وجاء عن عمر، وجاء عن ابن مسعود، وجاء عن عثمان وعن علي، وإن كان في بعضها ضعف، لكن في قصة عبد الله بن مسعود عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح أن قوما ارتدوا عن الإسلام وهم من أهل العراق، فكتب عبد الله بن مسعود إلى عثمان، لأن هذا كان في خلافة عثمان رضي الله عنه، فماذا كتب له عثمان؟ قال له: اعرض عليهم دين الحق، يعني استتبهم توبة وشهادة لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم. وهذا هو الذي قاله المؤلف: إلا أن يتوب، يعني إذا تاب يخلى سبيله. قال: فإن قبلوها فخل عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم. فعرض عليهم ابن مسعود الإسلام، فمنهم من قبل الإسلام وعاد إليه، ومنهم من لم يقبل الإسلام فقتله عبد الله بن مسعود، فقتلهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أيضا في قصة مشهورة حصلت لأمير المؤمنين عمر، أن رجلا من قبل أبي موسى الأشعري جاء إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فسأله عمر عن الناس وماذا يحصل هناك، فذكر له أن رجلا كفر بعد إسلامه، فقال عمر: ماذا فعلتم به؟ قالوا: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا؟ وهذا هو الشاهد: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه، يعني طالبوه بالتوبة لعله يتوب، هكذا يقول عمر، لعله يتوب ويراجع أمر الله. فإذا بعمر بعد ذلك يقول: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني، يعني ما حضرت هذه الواقعة وما أمرتهم بقتله، ولما بلغني خبره ما رضيت بهذا. وهذا الأثر عند مالك في الموطأ، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وجاء التنصيص في بعض ألفاظه أنها 3 أيام، لكن لو نظرنا في إسناده سنجده من طريق محمد بن عبد الله القاري، وهذا الرجل في الحقيقة لم يوثقه معتبر، لكن جاء من طريق آخر ومن وجه آخر عند ابن أبي شيبة من طريق ابن عيينة، وجاء كذلك عند عبد الرزاق في المصنف، وله شاهد كذلك ثالث جاء عند ابن أبي شيبة، وله شاهد رابع عن أنس، وهذا الشاهد الرابع الذي عن أنس جاء بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف، وهو من حديث أنس أنه قدم على عمر فسأل عمر أنسا ما فعل النفر، وكان يسأل عن قوم ارتدوا، فيقول عمر لأنس ما فعل النفر، وهؤلاء النفر هم 6 من بني بكر بن وائل، فيسأله عمر ما فعل النفر، فقال له قتلوا، يعني قتلناهم. فأنس يقول له وما سبيلهم إلا القتل يا أمير المؤمنين، يعني هؤلاء ارتدوا فيقتلون. فقال عمر كنت أعرض عليهم الدخول من الباب الذي خرجوا منه، فإن فعلوا وإلا استودعتهم السجن. هنا قوله وإلا استودعتهم السجن، يعني إذا لم يسلموا في هذه الفترة التي هي 3 أيام ادخلهم السجن، فإذا استتابهم وتابوا عفى عنهم وأطلق سبيلهم، أما إذا بقوا على ذلك في اليوم الأول فيرجعهم السجن، وهكذا اليوم الثاني فيرجعهم الحبس، واليوم الثالث، وبعد ذلك إذا أبوا أن يعودوا إلى الإسلام قتلهم مرتدين. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وقد ذكرت آنفا أن المسألة خلافية، أي هناك من لا يستتيب المرتد، إذا ارتد قتله، والصواب لا بد من الاستتابة. إذن نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف سينتقل إلى أيضا ما يتعلق بترك الصلاة، وكيف نعامل تارك الصلاة، هل يقتل أو لا يقتل، هذا نجعله في درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.